الحد السابق قول لا إله إلا الله وصدقه، هل هذا كفارة ولا بد معه من التوبة يقول أنها من الكبائر؟ نعم، لا هذه من التوبة، هذه من التوبة. يعني نقول أنها صغيرة في هذا أو لا لا، إذا كان فيها كفارة فيه ليست من الصغائر. إذا من التوبة شروطها؟ أي نعم، وهذه من التوبة، هذه عليها، نعم.